الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نبدأ بدرس اليوم الأول وشرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني يعني رحمة الله تعالى. إن شاء الله نستهل اليوم البدء في كتاب الحدود، كتاب جديد ويأخذ معنا وقت لأنه فيه فصول أو أبواب يذكر فيها المؤلف الأحاديث التي جمعها في الحدود ويقسمها على حدود حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وإلى غير ذلك من الحدود التي سيتعرض إليها. ذلك سيطول بنا الكلام في إن شاء الله في هذا الكتاب. صلى الله عز وجل أن يسر لنا القراءة والشرح والاستفادة من ذلك. والحدود هي في اللغة مفرد حد، والحد يأتي بمعنى المنع، و لذلك يسمى البواب حدادا على أنه يمنع الناس من الدخول، دخول البستان، دخول البيت إلى غير ذلك. فإذا الحد في الأصل هو في اللغة ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما، فهذا معنى الحد. وسميت العقوبات التي ستأتي معنا كالزنا والسرقة وغير ذلك حدودا لكونها قالوا تمنع المعاودة، أن المرء يمنع أن يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. وبعضهم قال هي سميت حدودا لأنها مقدرة من الشارع، مقدرة من الشارع، فهذا ذلك أي محددة. فإذا الحدود في لو قلنا في التعريف، والحدود زواجر، أيضا زواجر عن محارم الله عز وجل مقدرة شرعا. والبعض يقيد يقول عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى، لأجل حق الله تعالى، حدود لله. زي كذا سنذكر حدود خاصة بالله، يعني ممكن يخرج سيخرج هنا القصاص يتكلم عنه، لأن هذا حد دخل فيه الأدمي حق للولي الدم. أما حدود هذه التي سنتكلم عنها هي حق لله، حق الزنا والسرقة والقذف إلى غير ذلك، أو شرب الخمر وغير ذلك. فلذلك وقال هنا بعضهم يقول التعريف عقوبة بدنية مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة يبقى أخرج العقوبات الغير مقدرة هي التعزير، لأن العقوبة المقدرة هي الحد، عقوبات غير مقدرة اللي هي التعزير اللي هو يعزر ولي الأمر الفاعل، فهذه تسمى عقوبة لكنه ليس بحد. لذلك وقيد أن قال عقوبة مقدرة ليخرج العقوبات غير المقدرة اللي هي التعزير، ولما قال بدنية كأنه أخرج العقوبة ليجعلها عقوبة على البدن فقط، كمثلا جزاء الصيد عقوبة مقدرة. قلنا هذه بينا أن عقوبة بدنية مقدرة أو مقدرة بدنية، أي القين نقول هنا ليخرج التعزير شرعا، أي أنها توقيفية، وهذه مسألة مهمة. لما قال عقوبة بدنية مقدرة شرعا، والبعض لم يقل البدنية، اجعلها عقوبة مقدرة شرعا، لكنه المقصود شرعا هنا يبقى هنا لابد أن تكون العقوبة توقيفية، الحدود توقيفية، وهذه مسألة مهمة، توقيفية من الشارع. لذلك كل ما يكتب كعقوبات في قوانين الوضعية هذه لا تسمى حدودا، لابد الحد ان يكون قد جاء في الشرع. اي عقوبه في ما يسمى القوانين الوضعيه والارضيه هذه، فهذه لا تسمى حدود، لان الحد لابد ان يكون مقدرا شرعا. قال لاجل حق الله تعالى، وهذا قيد ثاني او ممكن تقول ثالث، يعني لان هو قال عقوبه، او يعني نقول التعريف عقوبه، الحد عقوبه، ثم قلنا بدنيه تقييد، ثم قلنا مقدره ايضا تقييد ثاني، وثالث شرعا، ولاجل حق الله عز وجل ليخرج ما كان من اجل حق العبيد او العباد، يعني كالقصاص في النفس وفي الطرف. زي قلنا القصاص في النفس او القصاص في النفس هذا حق للعباد، العبد ولي الدم، ليس لذلك هيخرج من هذا الباب الذي معنا نقوله. وان كان في حق لله ايضا هو، لكن اصاله هو حق للعباد لانه اصحاب الدم، ولا شك له في حق لله، لكن الغالب عليه انه حق الادمي، زي كجعل من حقوق الادمي الغالب اقول، بخلاف مثلا حق الزنا، حق السرقه، حق القذف، لو قلنا حق شرب الخمر، الى غير ذلك من الحقوق. تعريف الحد شرعا عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى، عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى. والحدود يعني سموها الفقهاء حدود، قصدوا أنت حتى تتميز العقوبات المقدرة عن غيرها، حتى تتميز الحد عن التعزير أيضا. كلمة الحد يعني جاءت في الشرع يراد بها أكثر من معنى، يعني يراد بها نفس المعاصي، كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى تلك معاصي لا تقربوها، وقد يراد بها جملة ما أذن الله عز وجل به في الفعل، فمن تجاوزها فقد تعدى، بمعنى كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذه ما أجاز الله أن تفعله فلا تتعدى ما أجاز الله لك به. يعني هنا الحدود جاءت بمعنى آخر، جاءت الحدود هنا بمعنى آخر. فلذلك الاصطلاح هذا اصطلاح كما قال ابن القيم اصطلاح حادث، يعني الحد في لسان الشرع أعم وأشمل، وهو العقوبة المقدرة كما قلنا، وبعضهم قال المقدرة وغير المقدرة، يعني بعض يعني يدخل أحيانا الحد، للأسف العقوبة أشمل من الحد، يعني الحد أخص من العقوبة، الحد عقوبة لكن العقوبة فقط تشمل الحد وغير الحد، على التعريف تشمل الحد المقدر شرعا وتشمل العقوبة الغير مقدرة شرعا اللي هي التعزير وغير ذلك، كما تلك حدود الله فلا تقربوها. طب ما الحكمة من الحدود؟ قال علماؤنا الحكمة من الحدود هو أن تكون زواجر وجوابر، يعني جوابر والزواجر، زواجر مفهوم أنها تمنعك من الوقوع، تلك حدود الله فلا تقربوها، قال لك لا تقع في المعصية حتى لا تعيش تقام عليك هذه الحدود، أو يعني ما معناه تمنع الناس من الوقوع، لو علم أن من يفعل الفاحشة هذا يعني يكون عليه، إما لو كان ثيب يكون عليه الرجم أو يكون عليه الجلد فسيمتنع، وكذلك من يسرق يعرف أنه سيقطع اليد يمتنع، فتكون هنا، وكذلك من يتعدى على الناس فيقذف ويتكلم فسيكون عليه هذه الحد، فهذه عقوبة تكون زواجر للفاعل أيضا، وهي جوابر يعني كفارات، يعني من فعل ذلك فوقع في ذلك أصاب حدا فأقيم عليه فكان كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن الحدود كما نقول زواجر وجوابر لذلك، فهي زواجر تمنع من الوقوع في المعصية، وجوابر أي أنها كفارة لمن وقع فيها، كالآيات التي جاءت في الزنا والآيات التي جاءت في السرقة والزاني والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآيات ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. آخر الآيات. والسارق والسارقة فاقطع لهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والآيات. فكل هذه تبين أنها زواجر وجوابر في ذلك. ثم سيبدأ معنا المؤلف الكلام عن حد الزنا. وفي بعض النسخ قال باب حد الزنا، وأتى بالألف المقصورة، وساعات تأتي بحد الزنا، الزنا بالاسم المقصور، هذا على لغة الحجاز، ولا تقربوا الزنا. والأصل أن تكتب كتابها بالألف الممدودة أيضا، إن كانت في القرآن جاءت بالألف المقصورة، لكن تجوز أن تكتب رسما بالألف الممدودة. فسيبدأ الكلام عن حد الزنا. والفقهاء لما يعرفون الزنا يقولون أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في فرجها، هذا تعريف لمعنى الزنا. فلا خلاف عند الفقهاء بأن الزنا المقصود به الجماع في الفرج. الخلاف وقع في عند الجماع في الدبر، هل هذا يدخل في الزنا أم لا؟ وهذا سيأتي الكلام عنه، لكنه نعرف فقط حتى يفهم فقهيا أو شرعا ما هو تعريف الزنا. عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الجماع في الدبر زنا أيضا، ذلك يعاقب الواقع الواطئ في الدبر كيعاقب الواطئ في القبل، فيقام عليه الحد أيضا. وخلافا للأحناف، الأحناف يرون بأن الواطئ في الدبر لا حد فيه، ويقيسونه على فعل أهل لوط، لكن يقولوا فيه تعزيرا، يقولون فيه التعزير. وهذا سيأتي الكلام عنه تفصيلا إن شاء الله، لكن سندخل في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وإن كان كنا نبين أيضا أو نحتاج نبين السبب في مبادئه في المبادئ بحد في الحدود بحد الزنا، قالوا هذا لعظم هذا الحد، يعني أو هذه المعصية ومن أعظم الفواحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان، وكان طبعا أبقى عليه الإسلام بفعل هذه الكبيرة. والنصوص كثيرة في وعيد، أو النصوص التي جاءت في الوعيد لمن يفعل هذه الفاحشة والتحذير منها كثيرا، سواء بمقدماتها حتى الوقوع فيها، فكانت فيها هذا الحد الذي سيتكلم عنه. لذلك هو من أكبر الكبائر والفواحش، فبدأ به المؤلف باب الحدود، كتاب الحدود، فبدأ بحد الزنا. نقرأ أولا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. تقرأ دكتور أحمد، هتقرأ الحديث الأولى؟ أول باب حد الزنا. نعم. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله أنشدك بالله؟ لا هي أفضل. طيب. يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، إذا استفتح الحافظ عليه رحمة الله تعالى باب حد الزنا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما بحديث العسيف كما يسمى عند بعض أهل العلم، وأنه رجل من الأعراب أي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يقضي بينهما في واقعة الزنا التي حدثت من ابن أحدهما كان أجيرا عسيفا يعني أي أجيرا عند الآخر، فزنى بزوجة الآخر، نعوذ بالله من ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أولا كما أتى في الحديث أنه سأل قبل أن يأتي وسلم سأل بعض أهل العلم فأفتوه أو قضوا بينهما قضاء خطأ، فقيل له أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله. وفي روايات أنه جاء أولا بعد ذلك بعد ما قضي له بالخطأ لأبي بكر فأرشده أو قال له أبو بكر ذلك، ثم أرشده أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولهم الأول منهم اللي هو الرجل الذي زني بامرأته، قال أنشدك بالله في بعض الروايات أنشدك الله، لكن هنا الرواية التي معنى أنشدك بالله بحرف الجر. قال إلا قضيت لي، وهذا الأول لما قال قضيت لي، ويعني كأنه يقصد لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله، أو أنشدك بالله لا تفعل، كان معناه بكتاب الله أي بحكم الله وشرعه، يقصد ذلك و كتاب الله والشرع يعني إما كتاب الله يوم يكون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكما بكتاب الله أو بالحق، والذي يقضي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كتاب الله يدخل فيه إما الكتاب أو السنة. فقال الآخر وهذا والد الزاني، وقال وهنا الحديث قال وهو أفقه منه، وهنا البيان ليش هو أفقه منه، الراوي يقول وهو أفقه منه لأنه قال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فهنا الثاني دخل مباشرة وبعده قال اقضي لي، الأول كمان قضيت لي والثاني قال اقضي بيننا، لكن الفقه جاء في قال وأذن لي، يعني كأنه تأدب فقال أذن لي يعني أتكلم أنا أولا حتى أروي لك ما حدث، ولذلك وقال فكأن هذا الأفقه منه لأنه استأذن في الكلام وقال اقضي بيننا ما قال اقضي لي فقط. والثاني قال إلا قضيت لي، وهذه طبعا أيضا فيها نوع ما هو لا، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيقضي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك أيضا. ثم قال النبني في رواية وهذه مهمة عند البخاري ما ذكرها اللفظ هذا لمسلم، قال إن ابني هذا، وهذه ليش يعني أنا أوقفتني رواية مسلم إن ليس فيها هذا، فكأنه يتكلم نيابة عن الابن سيأتي، لأن في آخر الحديث مثلا قال لأنيس اذهب فاسأل المرأة، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرواية فسأل المرأة إن اعترفت، طيب أين الولد الابن الرجل أين اعترافه؟ فلذلك الرواية ضم روايات مهمة جدا، قلت دائما نقول طالب العلم او المدقق او الفقيه ما يكتفي، لابد يجمع الروايات المنتثره للمساله في اكثر في كتب السنه، قد يكون لفظ يفيدك في المساله ويحل لك اشكال. روايه البخاري لما قال ابني هذا يبقى كان الابن حاضر والاب يتكلم عنه، فاذا هو يعترف ويقر، لان لم ياتي في الحديث ان النبي قال له اين ابنك او ما، لكن قال للأنيس اذهب للمراه فاسالها. فهنا رواية البخاري نبني هذا الظاهر فيها بأنه يدل على حضور الزاني وأنه كأنه مقر بكلام أبيه بذلك. وقال عسيفا على هذا، ويقصد على الأجير الرجل الثاني، كان أجيرا عنده، يعني كان أجيرا عنده، يعني عسيف يعني أجير، يعني استأجره. والبعض قال إنه كان مستأجره لخدمة امرأته وأمورها، لذلك هذا حدث فيه ما حدث من الوقوع في الزنا. وبعض الفقهاء يعني يستنبطون في الفوائد المستنبطة الحذر، كل الحذر من وجود الخدم والأجراء والذين يكونون يخدمون في البيوت ويكونون مقاربين للنساء، لأن قد يقع فيهم الفتنة وغير ذلك، يخدم هذه المرأة ويتكفل بأمرها، فكان ملاصقا أو مداوما أو له اختلاط بها، فأدى ذلك لو مزج الشيطان بينهما وحدث ما حدث. قال: فأخبرت، هنا أخبرت لم يسمي بالبناء هذا، لم يسمي الفاعل، من الذي أخبره لم يسمي؟ وهو أخبرت أنه سأل أحد ولكنه ليس من أهل العلم أو أخطأ في الفتوى له، فقال: فأخبرت فافتديت منه، يعني كأنه دفع له مكرها حتى هذا الفعل. طبعا أساء الولد، أولا لم يكن يعرف الحكم الشرعي، فكأنه الرجل أخبره يعني افتدى، يعني كأنه يعني يتحلل من ذلك أو يعوضه تعويض كما يقال، كما قال هنا بالمئة والوليدة، اللي هي الوليدة الصبية أو الأمة مع الإبل الذي قالها. فهذه المفردات ما زلنا لما نشرح. قال: وتغريب عام، لفظ التغريب، وهذا التغريب يعني يبعد عن البلد. وقال: رد عليك، يعني مردود عليك. لما قال له رد عليك، يعني رجع له هذا الوليدة والإبل التي حكمت خطأ، ليست هذا في كتاب الله عز وجل. ثم قال له: علمنك جلد مئة وتغريب عام. وهذا حد الزاني غير المحصن، حد الزاني غير المحصن يسل ذلك على أنه من عنده. وانظر، طب ليش هو عارف بأنه زاني غير محصن؟ انظر رواية أخرى عند البخاري، عند النسائي ليس عند البخاري، قال: كان أجيرا لامرأة هذا وابني لم يحصن. انظر رواية عند البخاري تبين حضوره هذا، ورواية عند النسائي إن ابني هذا كان أجيرا عند هذا ولم يحصل، وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام عليه حد غير المحصن؟ لابد أن يعلم أنه غير محصن. فجاءت الرواية عند النسائي تبين ذلك، إن ابني هذا. فقال: رد عليك، يعني هيرد عليه ما. قال: واغد يا أنيس، يعني انطلق، يعني الغداء، يعني انطلق. والغداء هنا يعني تكون بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، الصباح يعني. فاسأل المرأة كما سيأتي معنا. أنيس من؟ أنس مالك. يا سألوني ولا بسألكم؟ بتردوا وأنا بسأل. إيش؟ أنيس هذا ليس، طبعا كثير من الناس يظنونه أنس بن مالك، لأنه صغيرا كان، فقال له أغدو يا أنيس. لا، هذا أنيس هو ابن الضحاك الأسلمي، ليس أنس بن مالك، هو ابن الضحاك الأسلمي. وقال: قم يا أنيس، وليس أنس بن مالك. فقال: فإن اعترفت فارجمها. وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله رسولا إلى المرأة يخبرها بما قيل عنها، فإن اعترفت بهذا فعليها الرجم كما سيأتي، يعني يعرفها. ليش؟ لأن هذا قذفت الآن المرأة، المرأة قذفت، الرجل هذا قال قذفها، إن لم تعترف سيكون على الرجل هذا حد القذف، فالمرأة اعترفت بالزنا، فهنا إيش؟ فرجمت لذلك، وإلا لم تعترف فهنا، ولم يكن هناك يعني شهود على ذلك، فهنا سيكون هنا حد القذف على الرجل الذي قد تكلم في حقها، ذلك طلب الاعتراف هنا. وهنا كما سيأتي معنا الكلام، لا مجال للستر في المسألة هذه، لأنه وصل الأمر ليش؟ لولي الأمر أولا، ثم الرجل بيدعي خلاص أنه فعل ذلك، هو فعل وقال بفلان، فهنا لا يكون مجالا للستر، مع أن لو كان قبل الورود إلى القاضي فالأصل الستر بذلك. الأفضل هنا يكون الستر ولا والتوبة ولا يرفع الأمر، ويتركون الأمر يعني بتوبة، والله عز وجل يغفر لهم إن شاء تعالى. لكن هنا لما الأمر قد وصل إليه الأمر، واعترف وتكلم عن المرأة وذكرها، فكان لابد هنا إما بحد قصف عليه أو هي تعترف، فيكون حد الزنا كما حدث. طيب هذه كانت مفردات الحديث، لكن الحديث فيه عدة فوائد. أولا الحديث فيه كما قال علماؤنا أن الأعراب أهل الأعراب يختلفون عن أهل المدن أو القرى أو البادئ، فيهم بعض الجفاء. يعني انظر لما دخل الاثنين من الأعراب لما دخلوا، وإن كان في واحد أفقه نقول، لكن الأول قال له إلا تحكموا لي بكتاب الله، وأنت آية للنبي صلى الله عليه وسلم سيحكم مكة بماذا؟ ولا بد أن يحكم بكتاب الله. ولذلك كانوا يدخلون في أول الأمر يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نهاهم الله عز وجل لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، فأصبح يقولون يا رسول الله يا نبي الله، فالأول كانوا يدخلون يا محمد هكذا. فكانوا عندهم فيهم الأعراب عندهم بعض الجفاء، وهذه لابد أن المفتي يعلم أنه قد يأتي عليه بعض الأناس من بلدان مختلفة من عادات وتقاليد، فضل فعل النبي خلاف الناس في سلوكياتهم وفي شخصياتهم، وهذا الذي كان يعني يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بكيف كان يقضي بين الناس الأعراب عندما يأتون يسألون أو يطلبون القضاء أو غير ذلك. فكان هنا كيف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوبخ الأعرابي، مش قال له انت ما انا احكم لك بايش وانا احكم لك، وتعالى انظر بقى للمفتي هنا ممكن ايش. لما ممكن تسمع بعض العوام يعني ممكن اقول لك كلمات كالاعراب، يعني ممكن يجي يقول لك يعني احكم بينا بس يعني ما تجيش عليا، فكان تاخدها انت بقى ما انا هاجي ازاي احكم بيك واجي عليك او اجي على الثاني او كذا، فانت تاخدها. لابد ان المفتي هنا يتعلم، القاضي والمفتي يتعلم من هذه طبعا شخصيات النبي، وهذه في كتب يعني الف بعض اهل العلم يقولون شخصيات النبي، شخصيته كنبي كرسول كقاضي كأب كشفيع كمفتي، هذه تختلف يعني فيها هذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم المرء ذلك، خاصة من يتصدر لقضاء من الناس والإفتاء. فيه أيضا أن حد الزاني الذي لم يحصل جلد 100، جلد 100 اتفاق، الجلد اتفاق وتغريب عام للحر الذكر هذا أيضا، لكن الخلاف في تغريب الأنثى كما سيأتي معنا. وأما وهذا طبعا قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية. أما حد الزاني المحصن فهو الرجم، وهذا ممكن تقول إجماعا عند من يعتد بإجماعه، وأيضا سيأتي الكلام على ذلك أيضا في باقي الحديث التي ستكون معنا. لكن الخلاف هل مع الرجم جلد أم لا؟ هل لغير المحصن، للمحصن آسف المحصن يعني الثيب من الرجال أو النساء، هل مع الرجم جلد يعني جلد ثم رجم؟ هذه أيضا محل خلاف، لأن هنا الحديث لم يذكر، هذا يستدل به من يرى بأن على المحصن فقط الرجم ليس عليه جلد. هذا خلاف سيأتي قلت في الباب بقى سيطول معنا فيه الكلام. أو إحنا فعلا واقفين عند الحدود ولا كنا كان في باقي ولا خلصنا الجنايات؟ خلصنا باب قتل الجن وقتل مش عارف ايش اللي خلينا قفت بقى انتهينا صح؟ يعني احنا صح مش عارف ليش انا وقفت، شعرت ان احنا في شيء طيب يعني احنا صح كده في حد في الحدود صح؟ طيب ما ادري ايش اللي زعلني يعني المجلد القديم ظن منهم لسه مقيم. نعم. فنقول طيب معذرتك. هذه تلبيس الشيطان. قلنا الخلاف في غير في المحصن هل عليه جلد أم لا مع الرجل. هنا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث. قال يقضي أونيس فرجمع. وأتعلق به من يرون كما سيأتي الكلام تفصيلا. إن شاء الله في عدم الجلد للمحصن. طيب في أيضا أن لو رفع الأمر لولي الأمر لا لا لا ليس هناك عفو عن عقوبة الزنا. لما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل ليس هناك عفو عن عقوبة الزنا، لأن وتلك الحدود إذا رفعت لولي الأمر لابد أو للقاضي لابد أن ينفذها. أولا هي عقوبة حدية لحق الله، انتبهوا بقى للتعريف، قلنا لحق الله صحيح، من المنوط به تطبيق حدود الله؟ ولي الأمر القاضي. فإذا رفع فليس لولي الأمر ولا القاضي أن يرجع عن ذلك ولا يطبق الحد في حدود الله، وإلا في القصاص خلاص المسألة بيننا حقوق العبد، فلا هو أن يطلق يعني يأخذون الدية يعفون لكن حدود الله الذي قلناه في التعريف ولي النائب في ذلك في التطبيق في الأرض هو الحاكم هو السلطان هو القاضي. فإذا رفع الأمر له فلا يملك إسقاط الحد، لا يملك، كما جاء في حديث صفوان في حد السرقة سيأتي، لما سرق منه الرجل في المسجد فأتى به عليه السلام فقال يقطع يده، فقال لا أريد أن يقطع يده في ثوب لي ما أريد، قال هل كان قبل أن تأتيني به، يعني قبل ما تأتي به ترفع الأمر للقاضي كان لك أن تعفو. رفع الأمر للقاضي فلا عفو في حدود الله عز وجل. في أيضا أنه الرجل لما ذهب أولا ليسأل فأفتاه بعض أهل العلم في جواز أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل، لأن قلت هو أفتى خطأ، وبعدين في رواية أنه ذهب لأبي بكر، أبي بكر أعلمه بالفتوى الصحيحة، لكنه مع ذلك قال يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليطبق بقى كولي أمر، يعني ينظر في المسألة لأنه يكون قضاء، يعني في بعض الروايات أقول، لكن هو الشاهد بأن هناك من تصدر وأفتى وإن أفتى خطأ، لكن في دلالة على جواز أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل. ف يعني قد ممكن العالم يكون في أكثر من عالم في البلد أو من طالب علم، فقد يفتي طالب العلم مع وجود عالم أو عالم وعالم أعلم منه، فقد يفتي العالم مع وجود العالم الأعلم، نعم، وأهل الفتوى متعلم المسألة إلى غاية. وهذا دلالة على أن الصحابة كانوا يفتون لبعضهم أو أحيانا يجيبون عن من يسألهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ثم سألت أهل العلم، ده قال أهل العلم في ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا ممكن أن يجيب أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم والفاضل والباقي هم المفضول. فهذا دليل على أنه يجوز للعالم أن يفتي في مصر من الأمصار مع وجود من هو أعلم منهم. في أيضا أن من جهل الحكم الشرعي، جهل الحكم الشرعي انه لا يعذب، يعني لا يؤدب، لان والد الزاني افتداه بالوليدة والابل، وهذا مخالف، وهذا يبدو انه جهلا منه، لانه ذهب فسأل فلم يجاب اجابة صحيحة، فاذا هذا ما بالجهل، لكن هنا وان جهل لكن لذلك قالوا لا يؤدب، يعني ايش لا يعذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعذره ولم يؤدبه، بل النبي قال له الوليدة والابل رد عليك، ثم قضى له بكتاب الله عز وجل ولم يعنفه، ولم يعنفه أو لم يعذره في ذلك. فليش غالبا كما ظهر من النص بأنه كان جاهلا في ذلك. وفيه أن إذا أخطأ المفتي أو القاضي في حكم منصوص عليه شرعا أن هذا الحكم يرد، هذه مسألة من أهم المسائل، وقلت منصوص عليه شرعا، مسألة الكلام في أمور أخرى مسألة الاجتهاد تختلف، إن اجتهد فلا يرد قوله، لا يرد حكمه في الاجتهاد ولا يرد قوله في الاجتهاد لو كانت المسألة اجتهادية، لأن لو مسألة الحكم فيها منصوص عليه شرعا كالحدود مثلا أو خالف نصا أو خالف آية فهذا لا يعتد بالحكم ولا يعتد بالفتوى ترده. فهذه تفرقة مهمة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه الذي أفتاه خطأ وخالف حكم الله عز وجل والحد، فرد له ذلك ونقض الحكم، ذلك ينقض حكم القاضي ولو حكم المفتي إن خالف نصا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كانت مسألة اجتهادية فلا ينقض في مسألة الاجتهاد. ففي أيضا في الحديث جواز الوكالة في الحدود، جواز الوكالة في إقامة الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدوا يا أنيس، لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز الوكالة في إقامة الحدود، طيب ما هو قال له فرجمها بعد ذلك، قال واخد يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، فهو أرسله فكر يتأكد يخبرها أن في قصف عليها، إن اعترفت قال فرجمها فوكله، وبرضه فعل ذلك مع ماعز رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم وكل في إقامة الحد عليه، ما هو الذي أقام عليه الحد، وفي الغامدية كذلك، لكن هنا صريحة في الحديث إنه قال فرجمها يقضي أنيس فرجمها إن اعترفت فرجمها. طيب قال هذه يناير وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة وأفواج رواه مسلم. طيب هذا الحديث أيضا جاء فيه الجمع بين الجلد وبين الرجم. حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وهذا الحديث عند مسلم. قال خذوا عني أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني يشير إلى أمر قد خفى شأنه ويوضحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهو قول الله عز وجل ولاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا قال قد جعل الله لهن سبيلا كأنه نسخت الآية أو لو قلنا هنا بيان لو طبعا البعض يرى ان لا بين السنه وبين القران او القران لا ينسخ بالسنه البعض يقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان قد جعل لنا سبيلا فكان هذا بيان للسبيل فليس بنسخ ايا كان يعني حتى لا ندخل في هذه المساله الان لكن هنا نقول بانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين امرا مجملا لانه قال حتى جعل لنا سبيلا ما السبيل جاء البيان من السنه وهنا بيان للمجمل وهذا اوقع او اضبط بانه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. يبقى هذا حد الزنا للبكر. ثم قال والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هنا إثبات أيضا مع الرجم زيادة عن الحديث الأول إنه كان فيه رجم فقط وهنا جاء فيه الجلد. طب هنا قال البكر بالبكر يعني يقصد هنا إن زنى البكر بالبكر لكن ليس معناه ليس له مفهوم يعني بمعنى زنى البكر بالبكر لا نقول هنا البكر بالبكر جلد مئة يعني البكر عليه جلد مئة والأولى أو الثانية عليه أي هو عليه جلد مئة لكن هنا وهنا وهذه مسألة ليش لأنه الحديث أيضا يستدل به عندما يروا بأن المرأة كالرجل في مسألة التغريب ان هو قال هنا ايش؟ البكر بالبكر، صحيح؟ طيب البكر بالبكر جلد 100 وتغريب، صحيح؟ او مش تغريب، قال ونفي سنه ايا كان يعني، ونفي سنه هنا. طيب طبعا هنا نقول اولا البكر بالبكر خرج مخرج الغالب، يعني لا مفهوم له، ممكن لا مفهوم له ايش يعني البكر بغير البكر، يعني ليست المساله زنى بكر ببكر فقط، بل لو زنى بكر بثيب او الثيب ببكر العكس، المهم ان هناك بكر. اذا هنا خرج الغالب، ليس شرطا ان يكون هذه الحاله فقط عند يكون الزاني والمزني بها يكون بكرا الاثنين. قال والثيب بالثيب ايضا نفس الامر، الثيب من هو؟ من تزوج من النساء والرجال او من الرجال والنساء، هذا معنى الثيب. الثيب يقع على الرجل والمرأة في اللغة. طب تعريفه شرعا، من جامع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، من جامع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، فهنا هذا معنى الثيب. قال نفي سنة، نفي الإبعاد، بعد عن البلد عن الوطن كما يقال يعني. فالظاهر هنا من الحديث أنه يبين لنا حكم حد الزنا سواء للبكر أو للثيب. فهنا توضيح بيان من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لقوله تعالى ويجعل الله هنا سبيلا. فهنا أول ما نزل الحكم كان الحبس في البيوت فقط، وممكن يقال أن السبيل ناسخ للحبس، ثم جاء السبيل ببيان فيكون. فكان حد الزاني البكر ذكرا أو أنثى جلد 100، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق يعني، او محل مش هنقول اتفاق، اجماع كمان، جلد الذكر او الانثى البكر 100 جلده مجمع عليه. التغريب هو اللي فيه خلاف، الجمهور يرون التغريب للرجال وللنساء، للذكر وللانثى. ايضا هو متفق عليه بين الحق بين الذكر التغريب قول الجمهور. فهنا الحديث الذي معنا حديث عباده ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجلد وبين التغريب، فيكون الجلد عقوبة حد والتغريب عقوبة حدية أيضا. ليش قالوا؟ لأنه هنا عطف، قال جلد وتغريب، والعطف يقتضي التشريك، تشريك في الحكم. فهنا قالوا إذن الاثنين، خالف الأحناف في ذلك الإمام أبو حنيفة، واحد الروايات عند الحنابلة، قالوا لا، قالوا البكر لا يغرب، البكر لا يغرب. طبعا قالوا ليش لا يغرب؟ قالوا استدلوا بقوله تعالى، انتبهوا هنا الخلاف في الذكر والأنثى، ما زلنا في الذكر الاثنين مش الذكر فقط، الاثنين في التغريب. قالوا قال تعالى والزانية والزاني، الزانية والزاني مفيش واحد، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ذكر في الآية التغريب لم يذكر. فقالوا فمن أوجبه، وذاك دي من أصول الأحناف، زاد على كتاب الله. والزيادة عندهم نسخ، والكتاب مقطوع به في الورود، والسنة مظنون، فلا ينسخ الأحاد أو الظن يعني الأحاد الكتاب التواتر، فلا يجوز نسخ القرآن عندهم بخبر الواحد، لتفهموا من أين كلامهم. بس يعني كلامهم مبني على أصول عندهم، حتى تفهم ليش هم قالوا ذلك. أحيانا الأصول، طبعا مدرسة الجمهور في الأصول غير الأحناف ومعلوم، والخلاف في الأصول قد يؤدي إلى الخلاف في الفروع، ذلك ليش بنقول دائما ضبط الأصول مهم، سواء ضبطه للجمهور أو ضبطه للمخالف. لو قلنا الأحناف لابد يتعرض إلى طلب العلم ليعلم من أين تأصيل قولهم. وهم اعتبروا بأن الزيادة على كتاب الله نسخا، تعد نسخ، ودي مسألة منازع فيها معهم أصلا. فلما قالوا نسخ قالوا طيب إذن الكتاب مقطوع به متواتر، والسنة هذه أحاد التي معنا، ولا ينسخ الأحاد المتواتر، فتبقى دلالة الآية كما هي ويرد ما عداها. يقول لا نعمل بالآية ولا نعمل بالإيش؟ بالحديث. وطبعا الرد على الأحناف في ذلك رد أصولي مش فقهي. تقول له أن الزيادة على النص ليست نسخا. لا نوافقك بأن الزيادة على النص نسخ، لأن النسخ عندنا إبطالي، إبطالي ورفع الحكم. يبقى تأتي لتعريف النسخ، النسخ أنك بتبطل وترفع حكم مكان حكم، وأنت ما أبطلنا حكم الجلد، إحنا أضفنا عليه التغريب وجاء من السنة، فإحنا ما أبطلنا حكم الجلد، فإذا ليس بنسخ. فهنا أيضا هيبقى النزاع في تعريف النسخ أصولي. فإذا النسخ إبطال ورفع الحكم، ونحن لم نبطل الجلد، إحنا أضفنا على الجلد التغريب. فأنتم الإشكال فين؟ والواضح طبعا قول الجمهور في ذلك بأنه جاء الـ وممكن يرد عليهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجمل، وهو قال الله عز وجل واجعل لهن سبيلا، فالنبي قال خذوا عني خذوا عني قد جعل لهن سبيلا. إذا النبي أتى بالآية وبيّن السبيل، فالصحيح أنك تقول هذا بيان لمجمل، والمسألة فيها نسخ أصلا حتى كرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال قد جعل لهن سبيلا، كأن النبي يبين لنا المجمل في الآية. الآية سبيلا بآية الزانية والزاني، فأصبح الآية اللي عندنا هي الجلد. أنا أبين لك يا أستاذ مريض أدخلكم كده، لكن إحنا بنبين تأصيل المسألة أصوليا إيش عند هؤلاء. طيب، طب الجمهور من الشافعية والحنابلة، هنا بقى انتبه، بعد ما الجمهور قال بأن كان الجمهور هنا معنى إيش؟ الشافعية والحنابلة والمالكية، ركزوا معي بارك الله فيكم، هو الدرس الأربع بيبقى فيه نوع من المقارن المسألة، يعني مش سد زي حتى التفاصيل، ففيها شوية فيها شوية تحتاج لجمع يعني إيش الأصول مع أقوالهم، يعني أعلى مرتبة من الفقه العادي. فهنا كنا بنقول في الجمهور الآن في الذكر أن قالوا بالتغريب، والجمهور هنا كان الشافعية والحنابلة والمالكية. طب دارتي للأنثى، هل الأنثى تغرب أم لا؟ قال الجمهور، لكن لا الجمهور نزل بقى. الجمهور أصبح الشافعية والحنابلة، الملكية خرجت في الأنثى. قالوا إيش الجمهور؟ قالوا الحديث على عمومه البكر بالبكر، فلم يذكر في البكر أن يستثنى المرأة أو الأنثى عن الذكر، فكمان بالجلد وأيضا التغريب. الملكية ورحم الله الأئمة جميعا قالوا لا، المرأة لا تغرب. طب ليش؟ قالوا عندنا معارضة. إيش المعارضة؟ أحاديث أخرى جاءت في الشرع بالنهي عن سفر المرأة بلا محرم، فيقول لك أنا عندي حديث أخرى في الشرع المرأة لا تسافر بلا محرم ولا زوج. طيب إيش؟ قالوا ما قالوا عموم الحديث مخصوص. أنتم تقولوا جمهور البكر بالبكر عموم، دخل فيه الذكر والأنثى، قلنا لا، خصصنا هذا العموم بأحاديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم. فالجمهور قالوا لهم لا، احنا من قال لكم ان احنا مش هنعمل بالحديث؟ احنا سنعمل بالحديث، فنلزم المرأة، نلزم المرأة بأنها تغرب ويكون معها محرم في سفرها، وتكون تتحمل تكلفة سفر المحرم، إن كان زوجا إن كان أخا إن كان أبا. لا هو مش ينفع زوجة، لأن هي بكر، أقصد يعني يكون أخ أو أب أو محرم يعني لها، قالوا الملكية لا، قالوا ألزمتموها بما لا يلزمه الشرع، أنتم تريد تغربوها هي، فكيف تلزموها بالمحرم بتكلفة سفري، وأيضا تلزموا المحرم أنه يترك ما عنده من أمور وشؤون وأعمال فيسافر معه يغرب، فالعقوبة عليها هي ليست عقوبة على محارمها، حتى يعني نلزم المحرم أنه يسافر معه، وهذا يعني كأنه لا ذنب له بذلك، أنت أولا كلفتموها مالا وأنتم محرمها أن يسافر معها، وهذا كله يعني فيه إلزام بما ليس ملزم به. والحق أن قول الملكية قوي، يعني قول الملكية قوي لا شك في ذلك. و والبعض يقول بأنه تعارض مع، انظر بقى هنا للتعارض، الدليل في إثبات، صح؟ مش معايا خالص. الدليل في مثبت اللي هو دليل الحد، صحيح؟ وعدم السفر بدون محرم نفي أو نهي، فقالوا إذا تعارض المنفي مع المثبت يقدم المنفي على المثبت، لذلك يقوون أحاديث النهي عن السفر بلا محرم، عدم السفر يعني بلا محرم، لأنه فيه نهي عن ثبوت الحد، فقالوا تعارض مثبت مع نافي فنقدم هنا النافي على المثبت، ده من وجوه الترجيح عند الملكية على الجمهور بذلك. والبعض قال أيضا لأنه النظر، قالوا ننظر إلى المصلحة والمفسدة، لو كان تغريبها يظهر فيها دي المفاسد في سفرها ومحارم والأموال، فقالوا أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيسقط عنها التغريب. والبعض توسط أهل العلم، قالوا تحبس المرأة في بلدها، يعني بدل التغريب تحبس في البلد، يعني بحيث تبعد عن الناس، ما هو الأصل في التغريب إيش؟ إبعادها عن المكان اللي كانت فيه تعزيرا، فقالوا تحبس. لكن الإشكال من قول، يعني هو المعنى فيه جيد لكنه كأنه حكما، ونحن بنقول إن الحد مقدر شرعا، فيظل النزاع حقيقة القول قول الملكية، وإن كان قول الجمهور يرون بتغريب المرأة أيضا كتغريب الرجل وتحملها، لكن ممكن نقول إيش الصحيح هو قول الجمهور مع قول الملكية بأنها تلزم بالمحرم وبنفقة المحرم، إن عجزت عن ذلك، وهنا ممكن يكون بيت المال يتولى ذلك، أو ممكن بالعجز يوقف ساعتها ولي الأمر ما عندها محارم يسافر معها وما عندها نفقة تأخذ به، فهنا ممكن تكون المفسدة في انتقالها منفردة لأن لن يسافر بدون محرم بذلك، وإيش ويكون ولي الأمر بقى يقدر المسألة بذلك، درء المفاسد ده مقدم على جلب المصالح، لكن يظل الحكم الشرعي قول الجمهور في ذلك. ونسأل بين لا الاثنين عندنا حكم، هو في خلاف، هو مش محدد، ما هو تغريب شهر تغريب سنه، ليش محدد؟ ما الحديث اهو قال جلد وتغريب، قصدي عشان في احاديث ثانيه تغريب. لا ما احنا قلنا الجمع بين الروايات، ما احنا خلاص ما احنا قلنا، اما احنا ليش قلنا الحديث الاول قعدنا نجمع روايه البخاري على العسيف وروايه النسائي؟ نعم الحديث الاول ما ذكرش فيه، ما لم يذكر فيه التغريب، لكن هذا لا يمنع ان ممكن يكون النبي سيخبر به بعد ذلك، لكن الحديث ما جاش فيه تغريب، لكن الحديث اللي معنا الان عند مسلم فيه تغريب، جاء فيه النص تغريبا فعملنا به لذلك. طيب هذا كان في البكر، الاحاديث دي فيها خلافيات كثيره وفيها اراء، فمحتاجه تركيز معي، معايا على النت ولا لا؟ يعني رايحين برضو جماعنا رايحين شويه بصراحه، انتوا رايحين معانا ولا ماشيين؟ ركزين. طيب طيب نقول ما زلنا ندخل الى الرجم الخاص بالثيب، يبقى حد الزاني المحصن الرجم مع الجلد في هذا الحديث ايضا في خلاف سياتي، الرجم مجمع عليه وتأتي الحديث طبعا حديث عمر رضي الله عنه في الشيخ والشيخ الزانية إلى غير ذلك الآية، لكن نقول إن الرجم مجمع عليه لا إشكال فيه، الحديث بيّن نوات الخلاف في الجلد قبل الرجم، هل الثيب ذكر أو أنثى يعني طبعا اللي هو المحصن يعني نقول إذا زنى يجلد قبل الرجم أم لا؟ طبعا مش ممكن نقول إنه يجلد بعد الرجم خلاص هو الرجم مات، الكلام كله الجلد قبل الرجم. قول الأئمة الثلاثة، مين الأئمة الثلاثة؟ لا يجلد مرجم و وهنا استدلوا أنا قلت طيب استعجل علينا يا عبد الرحمن كما تريد بلاتف ما تفيوش. طيب نقول قالوا نقول لا قالوا لا يجلد. طب خلاص ولا ايش؟ كمل افتح افتح لو عايز تفتح انا ما عنديش مشاكل خالص. هو الراجل ده اللي تعبان. طيب اين قول الجمهور بعدم الجلد؟ استدلوا بحديث ماعز رجم ماعز رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز قالوا لم يجلده، وكذلك لما رجمت الغامديه رضي الله عنها لم تجلد. وايضا اليهوديين الذين جاءوا او اليهوديان الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم وكان قد زنيا، فايضا حكم بينهما بالرجم انهم كانوا اهل محصنين او محصن، ولم يجلد واحد منهما. وحديث الاول اللي كان معنا الان لما قال يا سلم اغدوا يا انيس قال لك ارجمها، فقالوا كل هذه الاحاديث اكثر من واقعه، ماعز والغامديه واليهوديان وامراه العسيف هذا او الاجيء قصه العسيف لم ياتي فيه جلد وجاء فيه الرجم فقط. وهنا حديث الباب الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقضي بينكما والله او اقسم والله لاقضي بين الذي نفسي لاقضي بينكما بكتاب الله، فبين ان هذا هو القضاء، ولو كان هناك قضاء اخر لزاد، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. فقالوا اذا وتكررت الوقائع، فقالوا هنا اذا ايش؟ ليس هناك جلد، رجم فقط. هو طبعا بعض الذين ردوا سواء الحكم الاول بالتغريب والجلد او هنا الرجم والجلد، بعضهم استدلوا منهم الاحناف وغيرهم ان لا يجمع بين حكمين حدين في عقوبه واحده، يعني لا يجمع بين حدين في عقوبه واحده، فهنا رجم وجلد وهناك رجم وهناك جلد وتغريب. بعض الذين يردون يقولوا الشرع جاء ان الحد له عقوبه واحده فقط ليس حدين، وهنا يدون في هذه المسألة أيضا، يقول أيضا قواعد الشريعة بتقول بأن الحد يكون عقوبة واحدة أو يعني العقوبة تكون واحدة هنا. طيب القول الثاني قالوا أن المحصن يجلد قبل أن يرجم، وهذه طبعا الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية. والقول الثاني هذا ورد عن علي رضي الله عنه ورده، بل علي قد فعل ذلك في خلافته رجم وجلد، حتى قال إن جلدت فجلدت بسنة سلم وإن رجمت رجمت بكتاب الله، أو قال العكس إن أخذ بالجلد في الآية قد بالجلد في الآية والزانية والزاني فاجلده، فقال الجلد بكتاب الله والرجم بسنة سلم، فأتى بالاثنين واستدلوا بحديث الباب أو الحديث الذي معنا حديث عبادة يعني بالصمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالجمع بينهما، قال جلد ورجم، وهذا إيش؟ إثبات. وقالوا لا مطعن فيه مسلم إمام مسلم، فقالوا هنا بأنه لا مطعن في الحديث، بل ثبت عن علي رضي الله عنه بأنه كما قلت جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس جلدها ورجمها يوم الجمعة، ثابت عن علي. وقال جلد، فلما قيل له جلدتها ثم رجم رج رج رم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله تعالى كما قلت ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خليفة راشد. لا احنا خلاص انتقلنا من البكر على يرجمها ازاي، اتكلمنا في الجلد دلوقتي، انتوا رايحين فين؟ احنا قلنا الان خلاص المحصن خلاص رجم مع جلد، مع جلد قبله ايضا. فهنا حقيقه لكن شغل في في في في في في تكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم بدون ذكر الجلد يقوي قول الاول، لكن لابد انك يعني تقول ان فعل عليه اجتهادا رضي الله عنه، اجتهاد في المساله. ولكن تقول ومعه حديث، بعضهم يقول ان حديث عباده، حديث قصه ماعز متاخره عن حديث عباده، يعني كانت عقوبته، يعني يريد ان يقول ان جاءت قصه ماعز متاخره من حديث عباده. ليش قالوا؟ لأن آية الـ يظهر أن حديث عبادة في أول نص جاء في حد الزنا، وقصة ماعز تكون متأخرة، لأنه هو لابد ليش يقول ذلك، لأنه لا سبيل من جلد ماعز أولا، ولم يجد الغامدية ولا اليهوديين ولا أحد من الرواة ذكر ذلك، فهذا يقوي الظن بعدم وقوع الجلد، بل نقل الجلد أهم من نقل الرجم. ثم قالوا الرجم يغني عن الجلد، وقالوا أيضا أنه لا يشبع العقوبتين في حد واحد. ثم اضطروا ان يتكلموا عن ما ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه، قالوا انه في خلاف في الثبوت، واستدلوا ان البخاري لما روى الحديث لم يروي الجلد، روايه البخاري ليست كروايه مسلم، هنا روايه مسلم فيها الجلد، البخاري لما روى لم يروى، روايه مسلم ليس فيها الجلد، فيها الرجم فقط. فقالوا أكثر ما نقول فيه إن هذا اجتهاد عن علي رضي الله عنه وارضاه، لكن الحق إن فقط إنك تقول اجتهاد فيه نظر، إما تقول اجتهاد عن علي ولم يعلم إنه نسخ رضي الله عنه، يعني وتقول إن القصص التي جاءت إن النبي قد رجم بدون جلد، فكأن علي عنده من قبل، لكن علي بين قال جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه جمع. فالظاهر والله أعلم أن هذا اجتهاد من علي، لأنه ما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إيش قال، جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس عنده الحديث، حديث عبادة لم يذكر. لو كانت المسألة من حديث عبادة ما قال جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن علي رضي الله عنه اجتهد، جمع بين الآية وبين الحديث، والمستقر عنده في الفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش؟ انه الرجم فقط، ليس اما في الزياده عند مسلم في شيء، او نقول بانها متاخره، يعني حديث عباده قبل قصص التي جاءت في القاميديه وماعز وغير ذلك، فهذا لا استقر عليه الحد الزنا بعد ذلك. وحقيقه المساله خلاف ويرجع فيها لولي الامر، يعني لا حرج لو كان ولي الأمر رأى بأنه يجمع له بين الجلد وبين الرجم فلا إنكار فيه، لأنه فعل خليفة اجتهد فيه، أخذ بالآية والحديث، فيمكن لو اختار القاضي أو ولي الأمر أنه يجمع الاثنين فهذا له ذلك كما فعل. لكنه طبعا هو البعض، الجمهور قالوا لا يجمع بين حدين كما قلت، لكن قول الجمهور والله أعلم أو يعني أوفق لما ورد عليه وسلم في أكثر من واقعة. طيب ايش الآية اللي تقصدها؟ يعني مع على النبي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مع الايه فين الايه قصدي مع الحديث مع الرشم يعني طيب ما هو فعل هو هو الحديث يعني تقصد اه ايوه قول فعل يعني لا ما هو القول عندك اشكال في حديث عباده انت بقى عندك قول في عباده حديث عباده قصدك هكذا عشان في اه حديث عباده غير لانه مثلا قال خذوا عني ده انت لو قلت ده قول والتاني افعال بس كسره الفعل الوقائع لو كانت فعل مع قول هتقدم القول لو كان فعل واحد هتقدم القول وايش اللي خلى الجمهور يقفوا ان في قصه ماعز والغامديه واليهوديين وامراه انيس حديث انيس اربع وقائع ولم يذكر فيها في الجلد اولا لكن لو كان المساله اقتصارا على تعارض بين قول وفعل اكيد كنا هنقدم القول على الفعل طيب تفضل يا دكتور نصر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا قال هل أحصن؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه هذا الحديث لم يذكر فيه طبعا اسم الصحابي ماعز رضي الله عنه هذا مشهور بقصة ماعز وأنه قد أتى هنا قال أتى رجل من المسلمين فهو النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ثم جاء في الثانية ثم جاء في الثالثة ثم جاء أربع مرات كما جاء في الحديث فلما شهد على نفسه قال أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبيك جنون؟ قال لا قال فهل أحصنت هل أحصنت عندنا بالفتح كلها ما أدري عندكم أحصنت فقال نعم قال اذهبوا به فارجموا طبعا في روايات عديدة لهذا الحديث أو يعني أكثر من رواية هذه رواية المتفق عليها و ولا وهنا ماعز الصحابي ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه جاء يعترف ويراد أن يتوب ممن وقع فيه من الزنا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصل القصة بأنه لما فعل ذلك جاء لصاحب له فأخبره فقال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخبره فتتوب عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرجل ولم يكن ماعز يعلم أولا حد الزنا حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن سيرجم لأن صاحبه أرشده لذلك وهذا يبين في روايات أخرى أن عيسى لما رأى صاحب الرجل هذا صاحب ماعز بعد أن رجم قال هل سترت عليه إن جاءك لماذا أرسلته إليه في معنى الحديث وهذا يبين أن الأصل الستر كان عيسى ما يريد أن يفعل بذلك لكن لما جاءه وقلنا أن ولي الأمر إذا جاءه حد قضية في حد من الحدود لا ليس له أن يرجع بل النبي صلى الله عليه وسلم رجع عنه في أول مرة والثاني والثالث والرابعة لعله يراجع نفسه فلا يعود فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعرض عنه لأنه تركه في أول مرة والثانية والثالثة والرابعه حتى تأكد المرء أنه يريد أن يقول فأتى به فأقام عليه الحد وإلا لو قال ثم رجع بعد أن اعترف فلا يقام عليه لذلك لما علم ماعز أنه سيرجم وأخذوه وضعوه وبدأوا في رجمه قام فجرى منهم يعني هرب وقال أراد أن يعود ما فعلت فجاء فهم ساروا خلفه فرجموه حتى مات فالنبي قال هل تركتموه ولكن النبي لم يوديهم بذلك لم يطلبهم بدية فهو كان لكنه لو كان رجع لقبل اعترافه طبعا الاعتراف غير الشهادة بأربعة فالشاهد أن أنا أقول هذا من الأصل الستر أن المرء إذا ابتلي بأمر من هذا أن يستر على نفسه وأنه يتوب إلى الله ويكون في مشيئة الله عز وجل. لكن لو رفع الأمر إلى الولي الأمر كما قلنا لابد أن يقام عليه الحد. يعني طبعا يعني ما ذكر أنه النبي أراد أن يستوثق منه في هذا الحديث تحديدا. النبي تكلم بكلام ما كان يتكلمه أبدا، لأنه قال في الأول قال يعني قال له لعلك أحضنت، لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك ناظرت، حتى صرح له بالكلمة التي يعني ما قال عليه وسلم وذكرت إلا مرة واحدة. وهذه كان بيان لفقد يتأكد منه لأنه يفهم معنى الزنا، لأنه عرض عليه لعلك قبلت حضنت نظرت لا كل، ثم بين له تصريحا فقال نعم. فكان هذا تصريح في هذا يبين أن أحيانا لابد للقاضي أو المفتي بأنه يذكر بعض الكلمات التي يستحى منها أو هي المروءة التي يقال بها أو فيها ما فيها، لكنه حتى يتأكد أن في قتل نفس هيقتله هيرجمه، فلابد يتأكد أنه وقع في الفاحشة بالتعريف الفقهي وقوعه في الزنا تحديدا، حتى يتأكد أنه قد يظن البعض أنه إيش، لأنه أن النظرة زنا واللمس زنا والقبلة زنا وحتى دون العلاج زنا. لا، هذا كله خطأ. الذي يقام فيه الحد هو الـ كما قلنا الوطئ في بغير نكاح صحيح بين رجل وامرأة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تأكد من ذلك، لأنه بعد ذلك قال أبيك جنون استنكه فمه العلوي شارب خمر وسكران، وكل هذا ليتأكد عن أنه قد يعني أنه يقول أنه ما يقوله هو الصحيح. فبعد أن تأكد منه قال اذهبوا به فارجموه. ثم أخذ المصلى الجنائز فرجم كما جاء في رواية البخاري، أمر به فرجم في المصلى كما بينه. قال رميناه بالعظم والخزف إلى غير ذلك وقطع الطين المدبر أو المدبر. في أولا المسألة أن الزنا يثبت بالإقرار، لأن ثبوت الزنا إما بالإقرار أو بالشهادة، شهادة أربع قط وقع كان فيها شهادة. كل الزنا التي ثبت في الشرع كان بالإقرار، بل الوقعة الوحيدة لسيدنا عمر بن الخطاب في حديث أبي بكر لما الأربعة رأوا وثلاثة شهدوا والرابع رجع أو قال أظن، فعمر أخذهم بالقصف حد القصف 80 جلدة. قال لأبي بكر أرجع ولا أقذف، قال ما أرجع، فأخذوا بحد القصف مع أنه هو يرى أنه رأى، لكن الأربعة لابد أن يشهدوا شهادة صريحة في ذلك. وغير ذلك لما جاء في المسألة جاء بالإقرار. لكن هل هنا الإقرار يبقى إذن ثبت بالإقرار؟ هل يحتاج في الإقرار لأربع مرات؟ لا يحتاج كما يظن البعض، لأن سلم وهذه ليست المسألة من أن النبي ينتظره أربعة ثم أقام، لا، ده الإقرار مرة واحدة تكفي، الإقرار مرة واحدة يكفي. لو أقر على نفسه والعياذ بالله بأنه فعل ذلك وهو مختار طبعا غير مكره بعقله غير مجنون إلى غير ذلك ثبت الحد في حقه. قال لأنيس اذهب فإن اعترفت، بقى لا تعترف أربعة. والغامدين لما جاءت أول مرة واعترفت النبي أشح وجهه، قالت تريد أن تردني كما رددت ماعز، فقال أنا حبلة، فخلاص حسبت المسألة، فقال لا اذهبي حتى تضعي ثم أتيني ثم حتى ترضعي ثم أتيني ثم أقام عليه. فهنا الإقرار لا يحتاج لأربع مرات، يكفي بمرة واحدة إن أقر بذلك، لكن الشهادة ثبوت الزنا بالشهادة يحتاج لأربع، هذه مسألة أخرى. وقلنا الصحيح هنا أنه لا، وهذا قول الجمهور، وإن كان الجمهور يعني الجمهور هنا نقول لأن الحنابلة والأحناف قالوا بوجوب الأربع أن يشهد أربع مرات، والقول الثاني قول الملكية والشافعية قالوا بعدم وجوب الأربع. طب الشافعية والملكية بينا قولهم العسيف ابو دي أونيس والغمدي. طيب وأيضا الغمدي لما ردها الحنابلة والأحناف استدلوا بنص وقياس. النص قالوا الحديث، جعلوا الحديث صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه الأولى والثانية والثالثة والرابعة أن هذا كأنه نص في أنه يشهد على نفسه أربعة، لأن الراوي قال إيش، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه، فكأن الراوي طبعا هنا الراوي ممكن أعلم بما روى، فكأنه يريد أن يقول إن هذا تفسير الراوي يقدم إنه لما شاهد، لكن هل هذا إخبارا أم حكم أنشاء؟ يعني هو قال فلما شاهد عن نفسه 4 شهادات دعاه، هل هذا معناه أنه بينشئ حكما لنا؟ يعني الراوي يقصد به بأن المسألة ترجع ل4 مرات شهادة إقرار، ولا بيخبر لنا عن ما حدث بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكأنه هم يقولون إشعار بأن العدد هو العلة. انتبهوا ما ليش قالوا، لأن الراوي طالب يقول الراوي يشعرنا بأن العدد علة. طبعا هو كلام مدخول يعني فيه رد، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر عليه الحد، لكن هذا الكلام فيه نظر يعني إيش فيه، وإلا لو رجمه من أول مرة أرادوا يقولوا ذلك. لكن إحنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه أعرض لعلة، ذكر غامدية لما جاءته قالت له تريد أن تردني كما رددت ماعز، فهي تعلم النبي قد يردها حتى ترجع، قلنا أنه ممكن يرجع لا، فقالت إني حبلى، فانتهى الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما فيها رجوع المسألة. فلذلك المسألة هنا في الأربع ليست للعدد للإقامة، لكن ده قول الحنابلة والأحناف. ثم قاسوا أيضا، قالوا النص والقياس، إيش القياس؟ قالوا قسنا الإقرار على الشهادة في الزنا، الشهادة في الزنا 4، فكان الإقرار 4، كما أنه لا يقبل ال4 شهود لا يقبل ال4 إقرارات. والحق القول الثاني هو القول الصحيح، قول الشافعية والمالكية في ذلك أنه لا يشترط ال4، لكن سنرد مسألة ال4 مرات. هذه الرواية فيها اضطراب عند البعض، يعني مسألة أنه رواية ماعز في إقراره 4 مرات، في رواية أنه رده 2 ليست 4، بل في رواية أنه رده 3 وليست 4. حديث آخر لأبي سعيد الخدري عند مسلم قال فاعترف بالزنا 3 مرات، إذن في رواية ب3، في رواية ب2 أو 2، وفي رواية ب4، إذن العدد فيه اضطراب. ولو عندنا نقول إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، العدد هنا متطرق في الاحتمال. وقلنا هذا بالنسبة للعدد اللي تعلق به النص، وقلنا توجيه أيضا إن تكرار ماعز كما قلنا إن مثلاً لم يقصد فيه إنه أن يرده، يعني إنه يرجع في كلامه ولا يأتي. قال هنتنزل معك ونقول إن الأربعة ليست اضطرابا، إن زيادة ثقة، يعني واحد قال 2 و3 والثاني أثبت ال4، زيادة علم. نقول طيب معك، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ماعز أن يقر 4 أم ماعز الذي جاءه 4 مرات يقر والنبي يعرض عنه؟ ماعز الذي جاء. إذا لم يطلب القاضي أو يعني أو يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز أن يقر 4، بل هذا أمر فعله ماعز من نفسه، وهذا دلالة أنه ليس بمطلب شرعا أن يقر ب4 مرات حتى يقيم عليه الحد، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه ذلك، لكنه لما تأكد بقى إصراره على القدوم لذلك أقام عليه. يبقى هنا فهمنا أن المسألة دي مهمة، ليش في الأول في النص رددنا على العدد حتى تنزلا لو قلنا به مثلا أن يقر 4. ثم القياس، قلنا القياس مع الفارق، يعني إيش؟ قلنا أنتم تقيسون الإقرار على الشهادة ولا نظير له في القضاء، بمعنى طب أنتم قلتم الزنا 4 فالإقرار 4، طب إحنا عندنا شهادة الأموال رجلين، هل يقر 2؟ ما يقبل الإقرار 2 في الأموال، لابد من شهادة رجلين أو رجل ومرأتين أو شاهد ويمين. فإذا قياس على الشهادة هنا قياس مع الفارق، قسطوم في الزنا 4 إقرارات مقابل 4 شهادات، ونحن لنا لو قلنا الآن في الأموال هنستبدل، هل يجوز أن يقر 2 أن له حق أو عليه حق مقابل شهادة رجلين؟ نقول هذا غير مقبول. غير مقبول ليش؟ لأن في فارق بين الإقرار والشهادة، الشهادة تحتاج إلى عدل، لكن الإقرار لا يحتاج إلى عدل. لو الفاسق أقر سنقبل إقراره أم لا؟ سنقبل إقراره. وانظر هنا الجمهور يرد عليهم، يقول لهم القياس مع الفارق، قسطوا من الإقرار على الشهادة، والشهادة غير الإقرار. الشهادة تحتاج إلى عدل، والإقرار لا يحتاج إلى عدل. الفاسق يقر والشاهد لا الفاسق لا يشهد. وهنا لا نقبل بالإقرار مرتين مع أن الشهادة رجلين، فقال هنا قياسكم مع الفارق، ما يقاس عليه في ذلك. فالجامع والله أعلم يقول بأنه قول الجمهور أنه لا يشترط الإقرار أربعة هو الصحيح، بل مرة واحدة كما اكتسف الناس اكتفى الناس في حديث العسيف وقصة الغامدية أيضا بذلك. طيب، ثم قال أبيك جنون. لما قال أبيك جنون دل أن المجنون لا يعتبر بإقراره، لو هي مجنون يقر بشيء حمكم الله هذا لا ولا يثبت عليه حد، بل السكران لا يعد به حكم المجنون في الإقرار. يعني لو جه سكران وأقر على شيء فيه حد ما يقبل، لأنه قال استنكيه فمه لعله إيش شارب للخمر، فهذا يسقط فيه. وفي طبعا المسألة المهمة أن القاضي والمفتي لابد أن يستفصل من السائل ويستفصل من الذي يحكم عليه في تفاصيل المسألة قبل أن يتم ذلك. الناس تظن للأسف أنك تقول السؤال وتريد الإجابة مباشرة، كظنك يعني ده هنا لابد من الاستفصال قبل الإجابة، ده له إفتاء. وكذلك القاضي قبل أن يحكم في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعز عن تفاصيل ما فعل. ثم بعدك تأكد بأنه ليس به جنون وليس شارع وليس به سكر لتبين عقله، ثم سأله عن الإحصان لتبين له الرجم، وقبل سأله ماذا عن فعل كذا وكذا وكذا أم لا. وهذه دلالة كما قلنا يجب على القاضي والمفتي أن يستفصل قبل أن يفتي أو يحكم في القضية. وفي أيضا كما قلنا في جواز الوكالة في الحد، هنا أيضا لا يشترط حضور الإمام أو القاضي قيام الحد، لذلك قال خذوه فارجموه، والنبي لم يحضر صلى الله عليه وسلم كما فعل في الغمدية وفي أني وفي امرأة الرجل العسيف. فإذا دلال على أنه لا يشترط حضور الإمام في ذلك ولا حتى نائبه. وفي دلالة هذا الحديث على إيش؟ على أنه أن المحصن لا يرجلد قبل الرجم، دل بقى على المسألة التي كناها من قبل، استدل بها أصحاب من قالوا بأن لا يوجد جلد قبل الرجم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوه فارجموه، ما قال فاجلدوه ثم ارجموه كما بينا. طبعا لابد أن نبين هذا فيه منقبة، أقول منقبة نعم، بل أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم بماعز رضي الله عنه. أولا وقع في ما وقع فيه، لكن جاء النبي طائعا أراد أن يتطهر، يقام عليه الحد حتى ينتهي من الأمر في الدنيا. ولذلك نقول بأن من وقع في حد من الحدود أو أصاب عقوبة فيها حد فطهر بهذا الحد في الدنيا فقد ارتفعت عنه هذه العقوبة كما قال الرسول، وقال الذي أراده، بل الرسول بين أنه رآه في الجنة وأنه من أهل الجنة في رواية بعد أن قال أنه بين أن قد صلحت توبته وقبلها الله عز وجل، قال لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. يعني دل على عظم توبة ماعز عليه رضي الله عنه. في رواية عن أهل المدينة بس ما أذكر الآن هي لماعز، وفي رواية أيضا لو تاب توبة لو ايش كمان لا ده في كمان على شملت صاحب المكس لشملته، يعني تاب التوبه لو كان فيها صاحب مكس لشملت، يعني وفي عظم اصحاب المكوس ان هو كانه يعني ايش كانه مع الكبير اللي فيه، فكانه لو تاب هذه التوبه شملت معه صاحب المكس، يعني عفي عنه بعظم هذه التوبه. اي كان الروايات لان ممكن تتبع الروايات في انا ما اذكر في رواية أهل المدينة بس ما أذكر الآن هي لماعز أم كانت للغامدية حقيقة. طيب إذا كنت تضبطها نعم. فالشاهد في ذلك بأن الصحابي جليل فعل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتاب وقد قبلت توبته وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا دلال على أن أفضل مجتمع كان موجودا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل ومن الصحابة، ومع ذلك وقع فيه ما وقع من الكبائر والمعاصي والذنوب، مع أنه أفضل مجتمع وأفضل زمان وزمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العبرة نقول إن يقع نعم، لكن العبرة بكثرة أهل الدين والفضل والصلاح، ولا شك إن هذا الزمان الغالب فيه كانوا أهل الفضل والصلاح ودين، هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى القرون الخيرية كمان قلنا بعد كمان زمان سلم، لكن يقع فيها ما يقع وقع ويقع ذلك، لكن الغالب كانوا أهل الخير والفضل والصلاح. ونقول إن إيش ليش هذا؟ لأن لابد للناس ينظروا لأصحاب المعاصي بنظرة كما نظر الصحابة رضي الله عليهم ونظر النبي صلى الله عليه وسلم له، هو في الآخر مسلم وقع فيما وقع فيه لكنه من أهل الإسلام، والكل قد يعصي وقد يذل وقد يخطئ، كبيرة وصحابي وصحابية والرجل والمرأة، فكل هذا وقع وقائع حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في زمن الأفضلية أقع فما بالكم بالأزمنة الأخرى التي توبة ناسي ورجوعي وإلى الله إلى الله عز وجل. ولا شك أن مقام الباب أصالة هو قيام الحدود، لأنه قلنا هي زواجر وراء وكفارات، ذلك من الأهمية بمكان أن تقام الحدود وأن يعلن إقامتها، لأنها بتؤدي إلى الناس تزجر وأيضا الناس تكفر عن ما يفعلونه، وهذا حد الله عز وجل كما بينا، فلا بد أن تقام، لأن لا يستقيم المجتمع الإسلامي بدون تطبيق الشريعة بدون تطبيق هذه الحدود. وننظر الآن إلى الزمن اللي نحن فيه الآن، كم من المعاصي والكبائر والفجور فيه، لو أنت الآن أقمت حد الزنا وأقمت حد السرقة وقد حد القذف وحد الخمر، ألا يرتدع ضعفاء النفوس؟ نقول ضعفاء، ونحن قلنا الآن خلاص أن الآن الإيمان في يزيد ما يجب، فلا شك أن إقامة الحدود لأن الله الذي شرعها وهو الذي أنذر هذا الشرع والذي أمرنا بها، قيام إصلاح المجتمع الإسلامي بل لابد به تطبيق. كلمة تتكلم أنت نعم، لكن يزع الله عز وجل بالسلطان كما قال عثمان ما لا يزع بالله ما يزع بالسلطان، يعني اللي بيخافش بربنا ممكن يخاف من السلطان، يخاف من الحدود لما تقام. فلا يظن بأنه سيحدث استقامة أو يحدث إصلاح ولا يقام حدود الله عز وجل. قل بقل ما شئت، نعم ادعوا الناس للهداية وللصلاح وادعوهم للإيمان والتقوى، لكن أنت الآن أين الرادع؟ أين الرادع لضعاف النفوس؟ في ناس يسمعون فيتوقفون يهتدون، وناس لا يسمعون ولا يهتدون لكن يقفون بالردوع بالردع بالحدود. وهل لا ينظرون إلى هذه الحدود إنها ممكن تكون هم طبعا ليست عندهم في مللهم، لكن أنا لو علموا بذلك يعني كما علموا أمور خطيرة أخرى في الإسلام بدأوا يعني بعدما وقع فيما وقع فيه من الرذائل والتفتت الأسري والأحكام كلها، بدأوا يريدون أن يرجعون مرة أخرى للزواج ويرجعون لعدم العلاقات والتفاصل بين البنات والأولاد في المدارس لما رأوا من مفاسد، بدأوا هم يعني يريدون بدون أن يعلموا أن هذا في الإسلام عندنا، لكن هم فهموا أن ما وقع فيه كان انحلالا، طبعا كان مقصود إنه يفرغون الكنيسة أيضا لما جاء حصل بقى العلمانية وتطور في 200 سنة، إن هم يخرجون الكنيسة من التحكم فيهم فنشروا الإباحية والعلمانية وغير ذلك حتى يقعوا ما يقعوا فيه، وهذا أصبح عندهم الآن مصائب، يريدون أن يعودوا مرة أخرى اللي هم يظنون يعني للضوابط الأخلاقية بعد أن حدث ما حدث. ونحن بالله ولله الحمد عندنا أصلا هذا شرع موجود، إحنا تركنا ذلك وذهبنا إليهم وأخذنا منهم الآن، والآن يزداد الأمر، هو ما ينقل الآن في مسألة الشذوذ هذا والمثلية كما يسمونها وغير ذلك ونقله إلى المجتمعات المسلمين ومحاولة إقناع المجتمع الإسلامي بقبوله. أنا أعلم بعض الناس طلاب والطالبات في جامعات خاصة في كليات معينة بعض الدكاترة بيلقوا هذه المسألة في المحاضرات الآن على أنه أمر طبعا خاصة اللي بيدرسون علم النفس وتربية وبعض الكليات النظرية هذه إن هذا وقائع في المجتمع موجودة علينا نتقبل، بل البعض بيعرض أنه نأتي بنماذج ليتكلموا أمامكم حالات عملية. يعني كلمتني بعض البنات يعني بناتنا ويقولوا أن بعض الدكاترة الآن أصبح موجود في السند في بعض هذه الكليات أنه يقولوا هذه يعني حالات عملية نأتي بهم ويتكلموا أمامنا ونحن ننظر. وأنتم عارفين علم النفس يقول أنك أنت لا تحكم على المريض باعتقادك أنت، طبعاً ننظر التحييد يريد أن الحريعة، فيقال أن في أصول علم النفس وفي أصول الأمور النفسية أنك أنت لا تحكم على المريض باعتقادك، لأن أنت لابد تتعامل معه بما يظن هو وتوجهه فقط. لكن طبعاً هذا ده بيبتدوا يخربوا في البنات والولاد من الدراسة من الآن يخرجوهم، فكانوا بيكلموا هي تصوت في المحاضرة قال التصويت على لو أردتم نأتي أنا عندي أمثلة يقفوا يتكلموا أمامكم ويشرحوا تجاربهم. شذوذ هؤلاء اللي هم وأنتوا تحكموا أو تتكلموا معهم يبقى عندنا حالات تجربة عملية. فانظر يريد عرض المسألة كأنها يعني إيش حالات وإحنا مش إنكار، وتقول أنا يعني بأنكرش عليهم أنا بتكلم معهم ودول موجودين، ويريد أن يقنع الآن أهل الناس بأنه خلاص واقع موجود سنتعامل معه بعد ذلك، بل إنكار كمان ولا تحكم الأيديولوجية عندهم أو الشريعة وذلك. وأصبح الآن السؤال يأتي الآن ماذا نفعل مولا؟ كان يعني سؤالها كذا جاءني، فقل لك ليش هذه كلها لأنك أنت الآن أنت لا تطبق، ولابد بالعودة لتطبيقه مع الإصلاح الذي يتم والدعوة، لا سبيل غير ذلك. طيب ما أدري إحنا الآن ندخل في طب نكتفي بهذا، نقف عند هو طبعا حديث إحنا قلنا خلاص عن ابن عباس الذي يليه لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، لا يا رسول الله رواه البخاري. قلت هل أنا في الحديث إن مره ما نرجع له حديث نعم حديث ابن عباس صح؟ نعم هذه بيناه. هو فيه بس مسألة عشان نقف عندها إنه ودي مسألة قضائية إن مثلا مما قال له لعلك عدد له يلقن، يسمى مسألة التلقين، يلقن الخصم أو مش الخصم يلقن الذي يأتي يسأل أو الذي يطلب منه يلقنه أم لا. طبعا هنا الظاهر في الحديث بجواز التلقين النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه في الحدود انتبهوا، لأن في مسألة أخرى أن يأتي اثنين متخاصمين في قضايا أخرى مش حدود أمام القاضي، فليس للقاضي أن يلقن، بل ليس للقاضي أن يقول له إن أردت الحلف أطلب الحلف من الآخر، لا لابد يتركه هو يقرر. دي مسألة أخرى، احنا كلامنا هنا في الحدود في باب الحدود. فهنا الظاهر من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقنه، وفي جواز التلقين قلت لأن الأصل إذا رجع على الإقرار قبل منه ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يقرره أولا يقرره ليتأكد من الفعل ولو أراد أن يرجع، لذلك قالوا لعلك قبلت لعلك حضنت لعلك كذا لعلك كذا حتى، وهذا رأي الجمهور اتعملت اقتله على طول، لا افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يرجع ما لم اقرار وليست شهاده. فنقول هذا الملكيه يقولوا لا يرى او لا يصح تلقين من اشتهر بالمحرمات. قالوا هنا يعني لو اشتهر بذلك ما تلقنوش، لا تلقنه لو كان مشتهر بذلك، كانهم يرون ان هو يعني ايش سافر، وانت لو تلقنه يرجع مره اخرى يعني. لكن نقول عموما المسألة هذه في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت وتأكد من فعل ماعز رضي الله عنه وارضاه بكثير من اللفظ، وكما بينا حتى لا أعيد. نقف عند حديث عمر رضي الله عنه في خطبة عمر، هذا إن شاء الله نكمل به الكلام الأسبوع القادم حتى ندخل في درس المسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نقولها دقائق لما يعني إيه